بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. نحن نقص عليك أحسن القصص. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا عشر كوكبا أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رؤياك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون والله المستعان على ما تصفون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك نجزي المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. والله غالب على والله غالب على كذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين مثواي إنه لا يفلح